إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. قلبي مكان. في قلبي مكان، إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان، وسعيدة جدا يكون ضيفنا الليلة على هواء إذاعة البرنامج العام سيادة السفير محمد مصطفى عرفي. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذة منى وكل مستمعيك الكرام، أنا سعيد باللقاء ودايما يا رب نلتقي على خير على الإذاعة المصرية العريقة. سيادة السفير محمد مصطفى عرفي، اسمح لنا نبدأ هذه الرحلة على مدى هذه الدقائق القصيرة، رحلة في البشر والذكريات والأماكن، ونبدأ بمكان يحتل في نفسك مكانة خاصة جدا، مكان يحمل ذكريات الطفولة والسنوات الأولى. ما هو؟ طبعا في السنوات الأولى كان أحب الأماكن لقلبي هي المصيف القابع بجوار مدينتي اللي ولدت فيها، المصيف رأس البر. طبعا هي يعني كثيرون لا يعرفون انها مصيف رائع، رائع من حيث المناخ والجو وتلاقي النيل مع البحر. حقيقة انا يمكن كان لي حظ ان انا اشوف دول كتير، ولكن في هذه المدينة بالذات لم ارى مثلها، تلاقي النيل مع البحر المتوسط بالجو المعتدل بالبهجة الجميلة. ورأس البر فيها ميزة ان هي مصيف لكل طبقات المجتمع، من اكثرها ثراء الى ارقها حالا، وبالتالي كان دايما فرصة ان الواحد يشوف تنوع البشر وثقافتهم وطبقاتهم وخلفياتهم، وده كان مهم جدا الواحد يطلع من مرحلة الطفولة عارف ان الدنيا تتسع للجميع ولا تقتصر على طبقة واحدة ولا شريحة واحدة. سيادة السفير، فعلا رأس البر كمكان للتصيف هي مدينة ألاحظ أنها ودودة جدا، يعني تستقبل كل فئات المجتمع، لا تفرق، ليست للأغنياء فقط، ليست لفئة معينة، هي مكان ودود جدا ومدينة ودودة. حقيقي فعلا تعبير جميل أنها مدينة ودودة، هي تتسع للجميع، و مهم جدا ان احنا ندرك ان احنا في حياتنا لا يمكن ان احنا نعيش في قوقعة، ان انا مثلا في وظيفة معينة اقتصر صداقاتي على اهل هذه الوظيفة، بنتمي لخلفية تعليمية معينة يبقى كل صداقاتي من هذه الخلفية. لا، لابد ان الانسان يدرك ان الحياة متسعة للجميع، وان لازم الواحد يبقى يوسع مداركه وثقافته، انه يعرف ان الدنيا متنوعة جدا. انا أثناء عملي يعني عشت في مناطق شديدة الثراء وعشت في دول شديدة الفقر، وفي الحالتين لابد أن الواحد يتعلم ويتعايش ويتأقلم، دي مهمة جدا في الحياة. سيادة السفير محمد مصطفى عرفي، ومن رأس البر ننتقل إلى مكان آخر في مصر قد تكون مريت بي وشفته على مدى سنوات الشباب والدراسة الجامعية قبل طبعا أن تبدأ رحلتك في الدبلوماسية المصرية، يا ترى إيه هو هذا المكان؟ طبعا هو جامعة القاهرة، يعني جامعة القاهرة كان هي الانتقال من مدينتي اللي ولدت فيها إلى العاصمة، وبكل بقى قلق الجامعة وتنوعها ومكانتها. وطبعا كان من أحياء القاهرة اللي أنا بزورها بعين الوافد الجديد، زي ميدان سيدنا الحسين أو السيدة نفيسة أو الحاجات اللي زي كده، كانت بالنسبة لي طبعا مناطق أنا ما يعني لم أرتدها صبيا ولا طفلا، فكان لها بهجة ولها فرحة، والواحد بي بي يعني بيحس انه كبر بقى ودخل الجامعة وممكن يروح يسهر في الحسين او كده، فكانت يعني من اماكن محببة للقلب، وهي اماكن محببة للقلب اعتقد اغلب المصريين او اغلب اهل القاهرة وزوارها كمان، لان هي مناطق لها كده وصلة خير ما بين التاريخ واريجه وبين الحاضر وقلقه يعني. وبدأ العمل الدبلوماسي وبدأت الرحلات والأسفار وياريت نبدأ ونقول مكان له مكانة خاصة في نفسك من البلاد والدول التي خدمت فيها. يعني أثناء تولي مهام القائم بالأعمال بالنيابة في تل أبيب كان عندي فرصة كبيرة أن أنا أزور القدس الحمد لله كثيرا، وأسعد بالصلاة في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى نسميه باسمه الحرم الشريف، إن هو دايما أحب أقوله للناس ما هوش مسجد، هو حرم بمعنى مساحة كبيرة من الأرض 144 ألف متر، بداخلها كذا مسجد، منها المسجد القبلي اللي الناس اعتادت ان تقول عليه ده المسجد الأقصى، بينما هو اسمه المسجد القبلي، وفي مسجد قبة الصخرة، وفي المسجد المرواني، وفي البحث. المساحة كلها هي يطلق عليها الأقصى أو الحرم الشريف، وده مهم جدا الناس تعرفه. كان لي الحمد لله الحظ أن أنا أصلي في مسجد قبة الصخرة، اللي هو يعتقد أن الرسول عليه السلام عرج إلى السماء منه، وأشوف المسجد وتاريخه وإزاي من المهم أعماره، وإزاي المهم الناس الفلسطينيين وغيرهم يصلوا هناك بصورة مستمرة ويحافظوا عليه، إن هو يعني ثالث الحرمين. يعني لا يعني أنا في كل أسفاري تحتل القدس مكانة في قلبي، والمسجد الأقصى منها يحتل نقطة القلب من القلب نفسه. يعني فهي لا أنا يعني إذا كنت ساعدت في شيء فبهذا. مثل أحد الأصدقاء وأحد الزملاء ساعد أنه صلي داخل الكعبة في الحرم المكي، ولكن أنا برضو كان لي حظ أن أنا صلي في المسجد الأقصى، وده حاجة مش متاحة بسبب الظروف السياسية، وإن شاء الله يجي الوقت اللي يبقى متاح للجميع بإذن الله. يا رب نتعشم ونأمل من الله، وأنا أعتبر سيادتك سيادة سفير من المحظوظين بالصلاة في الأقصى وبرؤيته وبرؤية هذا الحرم الشريف المبارك، اللهم رده إلينا ردا جميلا. سيادة السفير محمد مصطفى عرفي، اسمح لي أسأل حضرتك، وأنت صاحب قلم ولك العديد من المؤلفات والكتابات والكتب، يا ترى هل هناك مكان في نفسك ارتبط عندك بإحدى هذه المؤلفات وبالكتابة وبطقوس الكتابة، مكان تختاره؟ طبعا لندن على حد تعبير الشاعر نزار قباني هي أجمل مدينة عربية، وكان بيقول كده لأن العرب من زمان بيعشقوا لندن ويرتدوها سنويا كثيرا كثيرا كثيرا. يعني لندن أنا دايما بسميها تعبير كده أنها سقف العالم، أعلى مستوى حضاري، أعلى مستوى ثقافي. عراقة الإنجليز وتاريخهم والإمبراطورية بتبان في كل شبر، في كل حارة، في كل زاوية، في كل شارع ضيق لا يسمح إلا بعربية الخيل تعدي منه، ولكن بيستل بيبقى الحضارة باينة فيه. طبعا سعدت جدا بالعمل هناك، وشفت قد إيه الإنجليز ملتزمين في سلوكهم الإنساني اليومي المعتاد بقيمة العدالة. يعني هم فيما يتعلق بتعاملاتهم الشخصية الالتزام بقيمة العدالة بيحتل الأولوية الأولى، حتى يعني في مشاجراتهم مع بعض أو في حالة حدوث خلاف ما فيقال أول ما يقال It is not fair، يعني هذا ليس عدلا. وأعتقد أن ده مترسخ في ثقافتهم، بيدافعوا عن حقوقهم، وده اللي بيخليهم دايما الالتزام بالشرف أو الأمانة في التعامل التجاري أو التعامل بين البشر عموما، هو ده اللي بيخليهم يصلوا إلى ما وصلوا إليه. الإنجليز عددهم مش كبير، يعني تاريخيا عددهم مش كبير يعني ولكن هم يعني أعتقد 70 مليون أو أكثر قليلا، ولكن هم عندهم السيستم القوي اللي بيخليهم أكثر إنتاجية وأكثر عقلانية في الأداء والآخر. وهم طبعا أصحاب إنتاج غزير في الأدب والكلام ده، وكانت دي تجربة سرية بالنسبة لي لأني درست في الجامعة هناك، وده اللي شجعني أن أكتب رواية عن تجربة الطلبة المصريين في جامعات البريطانية، وإزاي بيبقى الانتقال من مصر إلى بريطانيا بجامعاتها بثقافتها المغيرة، وإزاي بيحصل بقى التصادم الثقافات وتألفها بعد فترة. يعني فكانت رواية الحب في لندن هي أول رواية عملتها عن هذه المدينة اللي أنا بقول دايما هي سقف العالم. أعتقد إن هي يعني هي مش في جمال باريس ولا في حلاوة روما ولكن هي سقف العالم بحضارتها بسلوكياتها بانضباطها. فعلا يعني زي ما أستاذ نزار كباني قال أجمل مدينة عربية. سيادة السفير محمد مصطفى عرفي، يعني زي ما حضرتك ذكرت الشاعر نزار قباني، اسمح لي ان انا يمكن افتكرت كمان كلمة بخصوص الاماكن للراحل العظيم محمود درويش الشاعر الفلسطيني لما قال المدن رائحة. فيعني اسمح لي حضرتك واحنا بنتكلم عن الاماكن التي في القلب والمدن، هل هناك مكان تميز برائحة معينة لا تنساها وظلت في ذاكرتك؟ هي طبعا هي كل المدن لها تأثيرها ولها رائحتها زي ما الشاعر قال محمود درويش، ولكن هي المدن زي البشر، يعني الواحد بيقع في هوى شخص بدون أسباب منطقية ولا يرتاح لآخر بدون برضو أسباب منطقية، فهي بيسموها بالإنجليزي الكيمياء أو الكيمستري اللي بتمشي ما بين الأشخاص، هي بتمشي برضو بين الأشخاص وبين المدن. طبعا هي تظل زي ما أنا قلت قبل كده القدس، يعني القدس مدينة قد يراها البعض غير مريحة له بسبب وجود ظروف السياسية أو ولكن الولوج إلى الحرم، زيارة كنيسة القيامة، المقدسات في كل ناحية، دايما بيبقى لها حاجة، انت ماشي على أرض كان فيها الأنبياء يعني موجودين. يعني طبعا زرت مدينة الخليل في فلسطين اللي يعتقد ان فيها مقام سيدنا ابراهيم وعدد من ابنائه وزوجته وغيره، ولكن انا بقول القدس بالنسبة لي كانت اروع. الخليل ربما يكون قابضة بعض الشيء لان يعني الظروف السياسية هناك والتقسيم ما بين مسلمين ويهود والاخر اشد واصعب من القدس اللي فيها تدخل كبير، ولكن طبعا يعني كل هناك كل جزء بيحكي تاريخ وبيحكي ديانة وكل ديانة فيها رؤى مختلفة كمان، يعني داخل الطوائف كل ديانة لها، كل طائفة لها رواية عن الأحداث، فده شيء ممتع حقيقة. سؤالي الأخير سيادة السفير، مكان لم تذهب إليه بعد له مكان في نفسك ونفسك تروح، إيه هو؟ عاصمتان كبيرتان يعني مؤثران في الحياة الاقتصادية ولم يتسنى لي حتى الآن رؤيتهما، وهما بكين ونيودلهي. لم أزرهما حتى الآن، ولكن طبعا قرأت عنهما وتابعت الأحداث السياسية هناك وكل شيء، فأتمنى أن يسعدني الحظ مرة بالزيارة والاطلاع، لأن طبعا يعني تأثير الصين في التاريخ كبير وتأثير الهند برضو في الثقافة والفن والتكنولوجيا كبير جدا، فده أتمنى أن ربنا ييسر لي زيارة يعني فيما باقي من العمر. يعني كل الشكر لسيادة السفير محمد مصطفى عرفي، شكرا جزيلا على هذه الرحلة الممتعة اللي أخذتنا فيها من رأس البر للقاهرة ثم القدس والخليل ولندن ثم بكين ونيودلهي. كل الشكر لحضرتك ودايما يا رب نلتقي على خير. الشكر لك يا أستاذة منى والمستمعيك الكرام، ودايما يا رب نلتقي على خير ونسعد بالتواصل وتبادل المعارف والآراء والثقافات. تحياتي وتمنياتي لكم بكل خير يا رب. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.